الكلام لو كان يعبر على الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان. الكلام لو كان يعبر على الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان. على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتهالي. يعيشي غالي بكل كلمة قلتها، يعيش الحالي بكل كلمة قلتها.